قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي. وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب النفقة لبيان أي لا يكون الرضاع محرما للنكاح وغيره إلا ما فتق أي شد وقوى الجسم، وذلك بشد الحليب للأمعاء، وهذا كناية عن أن الصغير يكفي اللبن في تقوية جسده واستغنائه عن الطعام. وكان قبل الفطام، يعني قبل أن يمنع الطفل عن الرضاعة، وتمام الرضاعة ما ذكر الله عز وجل في قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال الله: لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتمام الرضاعة سنتان. قال: رواه الترمذي وصححه هو، أي الترمذي، حيث قال: حديث حسن صحيح. والحاكم أيضا صححه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يحرم من الرضاع، يدل على أن الرضاعة تحرم كما يحرم النسب، والمراد بالتحريم هنا تحريم النكاح. وجاء النص في تحريم النكاح لأنه أقوى أبواب التحريم في المحرمية، لأن من المحرمية أيضا الخلوة بالمرأة والسفر، فأعظمها النكاح. المسألة الثانية قوله لا يحرم من الرضاعة، يدل على تيسير أحكام الإسلام في التقارب بين أفراد المجتمع، فإذا تعذر النسب والمصاهرة فتح لهم باب الرضاعة. المسألة الثالثة قول لا يحرم الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، هذا هو الوصف الأول في الرضاع المحرم، وهو أن الطفل يكفيه شرب اللبن. والمسألة الرابعة علم من علام النبوة، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللبن يفتق أمعاء الطفل ويغنيه عن الطعام. والمسألة الخامسة يدل على حاجة الطفل للبن من أمه، لأنه هو الذي يفتق أمعاءه. المسألة السادسة قوله وكان قبل الفطام، هذا هو الوصف الثاني في الرضاع المحرم، وهو أن يكون قبل الفطام. واختلف العلماء في الزمن الذي إذا شرب فيه الطفل من ثدي امرأة ما الذي يحرم من الزمن. القول الأول، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة، قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم، أن الزمن المؤثر في الرضاعة هو ما دون الحولين، واستدلوا بهذا الحديث وبحديث عائشة السابق إنما الرضاعة من المجاعة، وبالحديث الآتي وكان في الحولين، وتمام الرضاعة ذكر الله عز وجل بأنها حولين كاملين، وهذا هو القول الراجح. والقول الثاني، وإليه ذهب الحنفية على اختلاف بينهم أنه يجوز أكثر من حولين، قال أبو حنيفة إلى 30 شهرا، وقال صاحبا لو زاد يسيرا كالشهر ونحو ذلك فليؤثر ذلك في التحريم. وإلى هذا القول مع ذهب الإمام مالك كقولي صاحبي أبي حنيفة. القول الثالث أن العبرة بالفطام، فلو فطم الطفل وعمره سنة فما بعد السنة لا يؤثر في التحريم، ولو فطم وعمره 3 سنوات فما قبل 3 سنوات يؤثر في التحريم. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. وله قول آخر أن المؤثر ما كان قبل الفطام بما هو دون الحولين. وله قول ثالث وهو القول الرابع أن الرضاعة تؤثر أيضا في الكبير إذا كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة. وسبق أن الراجح هو القول الأول لدلالة النصوص عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الوصف المجمل ببيانه زمنا وهو حولان للرضاعة، فلما جاءت ثلاثة أوصاف للرضاعة المحرمة ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله ما هو زمن ذلك الوصف المؤثر. فالوصف الأول الرضاعة من المجاعة، الوصف الثاني ما فتق الأمعاء، والوصف الثالث كان قبل الفطام. فقال هذه الأوصاف الثلاثة تجتمع فيما دون الحولين. قال: رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح وقفه، يعني على ابن عباس، وهما المرفوع منه فهو ضعيف. وهذا الحديث فيه رد على أن الرضاع الكبير لا يصح لا يؤثر، ويدل أيضا على أن ليس العبرة بالفطام وإنما بما يعني باجتماع الأوصاف الثلاثة فيما دون الحولين. وهذا من بديع تصنيف المؤلف رحمه الله في ترتيبه للأحاديث بعد ذكر الأوصاف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الرضاع لبيان وصف من أوصاف الرضاعة المحرمة، وذكر في هذا الحديث وصفان كما سيأتي. قال ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع أي محرم إلا ما أنشز العظم، أنشز يعني على بالعظم وقواه وركب بعضه على بعض، وأنبت اللحم أي على العظم وأكثر اللحم على الجسد، رواه أبو داود وفيه ضعف. ولو جعل المصنف رحمه الله هذا الحديث قبل الحديث السابق حديث ابن عباس لكان أولى لكان أنسب في الترتيب، لتكون ثلاثة أوصاف محرمة متتالية، وهي إنما الرضاع من المجاعة، والوصف الثاني ما فتق الأمعاء، والوصف الثالث كان قبل الفطام، والوصف الرابع أنشز العظم، والخامس أنبت اللحم. ثم بعد ذلك يختمها: لا رضاعة إلا في الحولين، يعني جميع الأوصاف هذه لا تتحقق إلا قبل الحولين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا رضاعة أي محرم، فدل على أن الرضاعة يحرم كما يحرم النسب في غالب الأحوال. المسألة الثانية قوله إلا ما أنشز العظم، هذا علم من أعلام النبوة في أن حليب الأم لطفلها يشد عظمه ويركب بعضه على بعض ويقويه. المسألة الثالثة قوله وأنبت اللحم، هذا أيضا علم من علام النبوة. والمسألة الرابعة يدل هذا الحديث على أن رضاع الكبير لا يؤثر لأنه لا ينشز عظمه ولا ينبت لحمه، وقد سبق التفصيل في هذه المسألة. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقال: وجوب عمل المنفق ليحصل مالا ينفق به على من يمونه. قال: كفى بالمرء إثما، أي يكفي عظم من يقوت الإثم العظيم. كفى بالمرء إثما يعني يكفيه إثما بسبب عمن يقوت، أي أن من ضيع من يقوت فقد توعد بسيئات كثيرة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كفى بالمرء إثما يدل على أن السيئات تتفاوت، منها ما تعظم آثامه ومنها ما لا تعظم، ومما تعظم آثامه ما جاء في هذا الحديث. وأعظم الذنوب كما معلوم الشرك بالله عز وجل. المسألة الثانية قوله كفى بالمرء إثما يدل على أن الإنسان يحاسب حتى في معاملاته مع أسرته، ومن ذلك قصوره في النفقة. المسألة الثالثة كفى قوله عمن يقوت يدل على أن الإنسان مأمور بأن يجلب القوت لمن وجبت عليه النفقة له، كالزوجة والمماليك والأبناء وغير ذلك ممن تجب عليهم النفق عليه النفق له. المسألة الخامسة، هذا الحديث أصل في حث أفراد المجتمع على العمل، فإذا عمل المجتمع انشغلت أفكارهم عن النزاع، وإذا قل العمل زاد الشر. لذلك كان الإسلام حكيما لا يدع المسلم يمكث بلا عمل سواء عبادة أو معمل. المسألة التي تليها قوله عمن يقوت، يدل على أن جميع الناس مأمورون بالبحث عن القوت لهم ولأولادهم. قرأه النسائي وأصل هذا الحديث عند مسلم، بل بهذا اللفظ، لكن عنده زيادة عند مسلم، قال وعند مسلم يعني زيادة أن يحبس قوته عمن يمون. ساق المصنف رحمه الله هذه الزيادة لبيان أن المرأة إذا جمع مالا يجب عليه أن ينفق على من وجب على من أوجب الشرع النفقة عليه. لذلك قال أن يحبس عمن يملك قوته. فالحديث الأول يجب أن يجمع، ورواية الثانية إذا جمع ينفق على من يقوت. قول أن يحبس أن يمنع عمن يملك قوته، يعني ممن أوجب الشرع عليهم النفقة. وهذا الحديث وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن يحبس، هذا لفظ لينفر الأب أو الزوج بأن منع النفقة عن أولاده في حقيقته حبس، والحبس لا ينتفع منه، هذا مال محبوس لا فائدة منه. المسألة الثانية قول عمن يملك قوته، قالوا يملك يدل على أن من ملك شيئا بعد أن من أحرز شيئا بعد عمل هو ملك له، يتصرف فيه بالبيع والشراء والنفقة وغير ذلك. والمسألة الثالثة يدل إذن هذا الحديث يملك أن الصغير يملك، فملك الصغير صحيح، فلو وهب الصغير ذهبا أو سيارة إلى أن يكبر الهبة صحيحة. وقوله قوته يدل على أن المنفق عليه هذا قوت له يجب أن يوصل إليه من قبل المنفق. وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب النفقات لبيان أن الحامل المتوفى عنها زوجها تسقط نفقتها بالموت، بموت زوجها. قال وعن جابر مرفوعا أو يرفعه في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها من غير حمل ليس لها نفقة بالإجماع، وإذا كانت حاملا فلا يجب عليها نفقة من تركة المتوفى وهو زوجها، وهو قول الشافعية وكذا الحنابلة. والقول الثاني أن عليها النفقة، واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على وجوب الإنفاق، والراجح هو القول الأول لأنها قد بانت بينونة من زوجها، وأخذها من التركة ظلم لبقية الورثة. فإذا قيل هي حامل والحمل يخص زوجها، قلنا نعم يخص زوجها، لكن العلاقة بينها وبين زوجها قد انقطعت، فلا نأخذ مال غير الزوج من أجل هذا الجنين. رواه البيهقي، رجاله ثقات، لكن رجح وقفه، يعني من قول جابر. ثم قال وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن المطلقة ثلاثا لا تجب عليها أيضا لا تجب عليها النفقة. قال كما في حديث فاطمة بنت قيس المتقدم في صحيح مسلم، قد تقدم في باب الخيار. وهذا الحديث يدل على أن المبتوتة أي مطلقة ثلاثا لا نفقة لها من زوجها، بخلاف المطلقة الرجعية في العدة بعد طلاقها الأول أو الثاني يجب عليها على زوجها أن ينفق عليها، كما قال سبحانه واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، فهذا من النفقة المسكن. وساق المصنف رحمه الله أيضا هذا الحديث لبيان أنه إذا كانت المبتوتة ثلاثا لا تجب عليها نفقة، فكذلك المتوفى عنها زوجها. وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة وأثر بن سيرين وقد تقدم شرحهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في النفقات لبيان أن أول من يجب عليه في النفقة هي الزوجة. قال اليد العليا، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بأنها اليد المعطية، خير وفي لفظ أفضل من اليد السفلى، واليد السفلى فسرها النبي عليه الصلاة والسلام باليد الآخذة. ويبدأ أحدكم بمن يعول، وفي لفظ البخاري وابدأ. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، يدل على جواز مخاطبة المرأة للرجال للحاجة، ومن الحاجة الاستفتاء وكذا الشراء ونحو ذلك. فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، يدل على أن المرأة تشعر بالمجهود الكبير الذي تقوم به حين الحمل. والله عز وجل ذكر ذلك في قوله حملته أمه كرها، يعني كارها لذلك لشدة المشقة. المسألة الثالثة قوله وعاء يدل على حفظ الله عز وجل للجنين، فهو في بطن أمه كأنه موضوع في مكان محفوظ. المسألة الرابعة قوله وثدي له سقاء، يدل على أن من الحكم في خلق ثدي المرأة أن الرضيع يسقي منه. قال سبحانه وهديناه النجدين، قال بعض العلم أي هدي إلى ثدي المرأة لشرب من حليبه. المسألة الخامسة يدل على حاجة الطفل إلى لبن أمه، وهذا من أسباب حضانته عندها. المسألة السادسة قوله وحجري كان له وعاء، يدل على حاجة الطفل لأن يكون بالقرب من أمه، فبعد ولادته يحتاج إلى اللبن وإلى العطف والحنان. المسألة السابعة قوله في هذه الألفاظ إن ابني كان وكان يدل على شدة عطف وحنان الأم على أبنائها. المسألة الثامنة يدل على تقرير الشرع لها في ذلك، فجعل لها الحضانة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به. المسألة التالية قوله وإن أباه طلقني، يدل على مشروعة الطلاق، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها طلاقه لها. قوله وراد أن ينزعه مني، يدل على رحمة الله عز وجل بالطفل، إذ يتنازعه أقرب الناس إليه الأب والأم، فالأم تريده والأب يريد أن ينزعه منها. المسألة التي تليها قوله أنت أحق به ما لم تنكحي، يدل على أن حضانة الصغير الأحق به هي الأم، للأسباب التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام من السائلة، لحاجته لللبن، وإذا فطم لحاجته للعطف والحنان بأن يكون في حجرها. المسألة التالية قوله أنت أحق به، يدل على أن الأب والأم إذا تنازعا في الحضانة تقدم الأم على الأب، وإذا تنازع الأب مع أم الأم وهي قادرة على الحضانة فأم الأم تقدم على الأب، يعني الجدة لأم تقدم على الأب، لأن أم الأم أم وهي أشد حنانا من الأب. المسألة التي قوله ما لم تنكحي، يدل على أن المرأة إذا تزوجت عمر طفلها صغير تنزع الحضانة منها إلى أبيه. فلو تزوجت عمر الطفل سنتان يكون عند أبيه، وكذا لو كان كبيرا 6 سنوات كذلك عند أبيه، بل ولو كان شهرا يكون عند أبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكح. وهذا بالإجماع لهذا الحديث، قرأه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئ. قارب قال: دخل المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب على المنبر، يقول: يد المعطي العليا. يد المعطي يعني المتصدق والمنفق هي العليا، كما قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا بأنها المنفقة. وابدأ ممن تعول أباك وأمك وأباك، أي اعطي أمك واعطي أباك واعطي أختك وأعطي أخاك، ثم أدناك أدناك، يعني ثم الأقرب فالأقرب. قرأه النسائي صاحب بن حبان والدارقطني. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى، قال: دخلنا المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، يدل على مشروعية الخطبة والخطيب قائم. والمسألة الثانية، يدل على أن السنة الخطبة على منبر. والمسألة الثالثة، قوله يد المعطي العليا يدل على انقسام الناس في المال، فمنهم من أعلاه الله عز وجل وهو المنفق، ومنهم من يده سافلة وهي اليد الآخذة. والمسألة الرابعة، فيه حث على الإنفاق ولو بالشيء اليسير، ليكون المرء داخلا في الأيدي المحمودة. المسألة الخامسة، قوله وابدأ بمن تعول، يدل على أن الرجل يجب عليه أن ينفق على غيره. وبين هذا الحديث من الذي يجب عليه أن ينفق عليهم. قال: أمك، يعني أعطي أمك، فأحق الناس بالنفقة هي الأم. فالمسألة السابعة، أن الصنف الثاني ممن تجب النفقة عليهم من الأقارب هم الأب، والشرط في النفقة على الأقارب غنى المنفق وفقر المنفق عليه، حتى ولو لم يكن وارثا، حتى ولو كان محجوبا. المسألة الثامنة، قوله أختك، يدل على أن الأخت تجب نفقتها على أخيها إن لم يكن لها أب. المسألة التاسعة، قوله أخاك، ممن تجب عليهم النفقة من الأقارب الأخ، فيجب على الأخ أن ينفق على أخيه إذا كان فقيرا. المسألة العاشرة، قوله ثم أدناك أدناك، يدل على وجوب الإنفاق على الأقارب سوى من ذكر، وهذا من جوامع الكلم، فيدخل في ذلك أبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وإن نزلوا، ويدخل في ذلك أيضا وجهة الولاء. رواه النسائي وصحب حبان والدارقطني، والحديث صحيح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب النفقات لوجوب النفقة على المماليك، ويكون المصنف رحمه الله بهذا الحديث قد بين الأنواع الثلاثة التي يجب على الإنسان أن ينفق عليهم. في الحديث الأول ذكر الزوجة، والحديث الثاني السابق ذكر الأقارب، وهنا المماليك. قال: للمملوك، أي العبد أو المكاتب، طعامه، يعني طعام المملوك على السيد، وكسوته، يعني ملبسه الذي، أي ملبسه يجب على السيد. وألا يكلف من العمل ما يطيق، يعني لا يشق عليه بأكثر من طاقته مما يتحمله. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى، قوله للمملوك طعامه، دل هذا الحديث على أن طعام المملوك واجب على سيده، وهذا عائد إلى العرف، فإذا كان السيد غنيا يعطي مملوكه طعاما ملائما للعبد، وإذا كان السيد فقيرا يعطيه على قدر طاقته، أي أن السيد سواء كان غنيا أو فقيرا يعطي المملوك على قدر طاقته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر: إخوانكم خولكم، قال: فأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم العمل إلا ما يطيقون. فقوله أطعموهم مما تطعمون هذا على وجه الاستحباب، ولا يلزم السيد الغني أن يعطي عبده طعاما فارها غاليا. وقد ساق القرطبي رحمه الله الإجماع على أنه لا يلزم أن يطعم ويكسى على مقدار بمثل، لأنه لا يطعم ولا يكسى بمثل ما يأكل ويكسو السيد نفسه. المسألة الثانية قوله وكسوته، يدل على أن لباس العبد واجب على سيده بما يليق حال العبد مما عند السيد من مال. المسألة الثالثة قوله وألا يكلف من العمل إلا ما يطيق، يدل على تحريم المشقة على العبد، بل يعطى ما يطيقه من العمل، فهو إنسان لكن شلب عنه وصف حرية. المسألة الرابعة هذا الحديث من أحاديث محاسن الإسلام، حيث أعطى العبد حقه ولم يبخسه منه شيئا، فلا انتهار للعبد ولا احتقار له ولا تجويع ولا عري ولا مشقة عليه. المسألة الخامسة لا يدخل في هذا الحديث الأجراء من السائقين والخدم لأنهم أحرار، وإنما يدخل في هذا العبيد فقط، ولا يلزم طعام وكسوة الأجير إلا إذا شرط ذلك في العقد عندهم أو دل العرف عليه. والمسألة السادسة يدل هذا الحديث على تفضيل الحر على العبد، فمن أعظم النعم الحرية، لأن المملوك يتجاذبه أمران: وصف الإنسانية ووصف الحيوانية، فهو يباع ويشترى ولا يسافر إلا بإذن سيده، ولا يتزوج أيضا إلا بإذن سيده، وهكذا. فوصف الحرية نعمة من الله عز وجل، يجب على الحر أن يستشعرها ويشكر الله عز وجل عليها. نعم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث تقدم في عشرة النساء. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب النفقات لبيان ما هو الواجب على الزوج من النفقة على زوجته. قال: ما حق زوج أحدنا، الزوج مراد به الأنثى وقد أنث فيقال زوجته، أحدنا عليه يعني ما الذي يجب على الزوج تجاه زوجته في النفقة. قال: أن تطعمها إذا طعمت، يعني أن تطعمها مما تطعم منه أنت، مما تأكل منه، وتكسوها مما اكتسيت، يعني وأن تكسوها بثمن مقارب وحال كحالك. قال: الحديث قد تقدم في باب عشرة النساء، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصاحب الحبان والحاكم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ما حق زوج أحدنا عليه، يدل على أن للزوجة حقوقا على زوجها، فيجب على الزوج أن يقوم بها. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله، لأن الذي يظهر عن مقصده هو في النفقة. المسألة الثانية قال: أنت بمن تعول. إلى هنا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أدرج أبو هريرة تقول المرأة: أطعمني أو طلقني، يعني أنفق علي أو طلقني. قرواه الدارقطني وإسناده حسن. وأصل الحديث في البخاري بلفظ: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: أطعمني أو طلقني، ويقول العبد أيضا. فقيل لأبي هريرة: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقول مرة؟ قال لا، وإنما هو من كيس أبي هريرة، يعني من إدراج أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله اليد العليا خير، يدل على أن من أسباب المفاضلة بين الناس هي في العطاء، فيرتقي الشخص عند الله عز وجل بالإنفاق. المسألة الثانية أن الناس ذو مراتب، كما قال سبحانه ورفع بعضكم فوق بعض درجات. المسألة الثالثة قوله اليد يدل على أن الإعطاء حتى ولو كان بالأمر باللسان يدخل في حكم اليد، فلو قال التاجر لوكيله أعطي فلانا مالا يدخل الآمر في الفضيلة، ولم يعطي بنفسه بماله، وإنما هذا من باب التغليب. المسألة الرابعة قوله أفضل من اليد السفلى، يدل على أن الإنسان إذا لم يكن محتاجا للمال ألا يأخذه، لئلا تكون يده ونفسه سفلى. والمسألة الخامسة قوله ويبدأ أحدكم بمن يعول، يدل على وجوب نفقة الرجل على غيره إن كان متزوجا على زوجته، وهي أول من ينفق عليها، كما قال سبحانه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وأيضا ينفق على العبد لأنه من ماله، ثم بعد ذلك يأتي الأولاد. المسألة التي تليها قوله ويبدأ، هذا خبر في حكم الأمر، يعني ليبدأ، كقوله سبحانه والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، هذا خبر وهو في معنى الأمر، يعني ليتربصن. وقوله تقول مرة أطعمني أو طلقني، يدل على وجوب الإنفاق على المرأة في المسكن والكسوة والمأكل. وهذا الحديث من الأدلة على وجوب النفقة على الزوجة، لذلك ساق المصنف اقتصر فيه على تقول مرة أطعمني أو طلقني، ولم يذكر العبد. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال فقلت لسعيد سنة، فقال سنة، وهذا مرسل قوي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب النفقة لبيان أن الزوجة إذا أعسر عن نفقة زوجته لها الفسخ. وهذا الأثر يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله في الرجل لا ينفق على أهله، يدل على وجوب الإنفاق على الزوجة. المسألة الثانية قوله يفرق بينهما، يدل على أن الزوجة إذا أعسر وطالبت المرأة بالفسخ فالحاكم يفرق بينهما، فالإعسار من أسباب الفسخ، وإلى هذا ذهب الجمهور. واستدلوا بهذا الأثر وفي قوله عز وجل ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ولقوله سبحانه عاشرهن بالمعروف، وعدم النفقة ليست من المعروف، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. والقول الثاني التفصيل، إذا كان موسرا ثم أعسر فليس لها أن تطالب بالفسخ، بل يجب عليها الصبر، ولكن هذا فيه ضرر على المرأة، والقول الأول هو الراجح. وإذا أظهر الغنى ثم تزوجته وتبين أنه لا مال عنده فلها الفسخ، لأن هذا من باب الغبن. المسألة الثالثة قوله سنة، قال سنة، يدل على أن التفريق بين الزوجين لعسر الزوج عن النفقة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر في باب النفقات لبيان أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقتها. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى أمراء الأجناد، يعني أمراء الجند المسؤولين عن جنود تحتهم، بعث إليهم الذين غابوا عن نسائهم أي عن زوجاتهم أن يأخذوهم، يعني يأمروهم، يعني ليأمر أمراء الأجناد على الجند أن ينفقوا على زوجاتهم وهم غائبون أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، يعني بعثوا بنفقة ما حبسوه من الأيام الماضية في عدم التي لم ينفقون عليهن فيها. قال رواه الشافعي ثم البيهقي واسناده حسن. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أنه بعث إلى أمراء الأجناد، هذا يدل على همة الصحابة رضي الله عنهم في مرابطتهم لقتال الأعداء. المسألة الثانية يدل على انتشار الفتوح في عهد عمر بن الخطاب، فمن كثرة جنده كثر فيهم الأمراء. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد اتسعت الفتوح في عهد عمر بن الخطاب اتساعا لم يتسعه الإسلام إلى اليوم. المسألة الثالثة قوله الذين غابوا عن نسائهم، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم قدموا الآخر على شهوات الدنيا وملذاتها، فهبوا للجهاد وتركوا النساء. المسألة الرابعة يدل على أن الإسلام لا تفريط فيه ولا إفراط، فإذا غاب الجندي عن أهله لا يطيل الغيبة. المسألة الخامسة قوله أن يأخذوهم، يدل على وجوب سمع الجند لأمرائهم. المسألة السادسة قوله أن ينفقوا، بأن ينفقوا يدل على وجوب النفقة على الزوجة من قبل الزوج وإن كان غائبا، وهذا هو الشاهد. المسألة السابعة يدل على أن الغيبة من أجل الجهاد لا تسقط أيضا النفقة، في باب أولى غير ذلك من الأعذار. المسألة الثامنة يدل على أن الزوج إذا لم ينفق على زوجته لها حق الفسخ، لذلك قال بأن يطلق. المسألة التاسعة قوله فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، يدل على أن نفقة الزوجة إذا مضى عليها زمن لا تسقط، أي أن النفقة لا تسقط بالتقادم في الدعوة، فلو لم ينفق على زوجته 6 أشهر قبل 10 سنوات وقدم الدعوة بعد 10 سنوات يجب على الزوج أن يدفع قيمة 6 أشهر التي قبل 10 سنوات. المسألة العاشرة يدل على أهمية عقد النكاح وعظم مسؤوليته، فإذا سلمت المرأة نفسها وجب على الزوج أن ينفق عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. قالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الرضاع لبيان أن شهادة أن الشهادة في الرضاع يكفي فيه امرأة واحدة. قال عقبة بن الحارث أن أم يحيى ابن أبي إهاب، وفي رواية للبخاري أم يحيى ابن إهاب من غير أبي، تزوج أم يحيى من أبي إهاب فجاءت امرأة، وفي رواية البخاري أمة سوداء، فقالت إني أرضعتكما، يعني الزوج مع الزوجة وهما صغار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قد زعمت، يعني كأنها تكذب في كلامها كما في رواية البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني كيف تبقى مع امرأتك وقد قيل إنكم أرضعتما سويا معها، ففارقها عقبة فتزوجت غيره. رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قال جاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما، يدل على أنه يكفي في الرضاعة شهادة امرأة واحدة، لأن الرضاع مما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، فإذا أتت المرضع وقالت إني أرضعتكما تصدق، ولو قالت امرأة أخرى لقد شاهدت فلانة المتوفاة قد رضعت فلان وفلان وهما صغيران تقبل شهادتها، يعني تقبل شهادة المرأة الواحدة سواء كانت هي المرضع أم غيرها؟ وذهب بعض أهل العلم لأنه لا بد من شهادة رجل أو امرأتان، وذهب بعضهم إلى شهادة أربع نسوة، وذهب بعضهم إلى شهادة رجلين، والراجح ما جاء في الحديث وهو قول الحنابلة أنه يكفي شهادة امرأة واحدة. المسألة الثانية قوله فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ وكان في مكة، يدل على وجوب السفر من أجل السؤال عن مسائل العلم إذا لم يجد من يفتيه في بلده. وبوب الإمام البخاري رحمه الله بمثل هذا الباب على هذا الحديث، حيث ذكر في عدة مواطن من صحيح البخاري. المسألة الثالثة يدل على أن الرضاع من الأمور المهمة في الدين، حيث يترتب عليها الوط، ولذلك رحل الصحابة رضي الله عنهم من أجل السؤال مما يشكل فيه. المسألة الرابعة قوله كيف وقد قيل، يدل على أن المرأة إذا كان يغلب على ظاهرها الصدق فإنها تصدق، لذلك جاء في رواية البخاري فذهب قوم عقبة وأم يحيى إلى أهلها فسألوا عنها فقالوا لا نعرف أنها تعرفهم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، لأنها لا تعرف بالكذب. المسألة الخامسة إذا كانت المرأة معروفة بالكذب فلا يقبل قولها في الرضاع، وإنما صدقت في الرضاع إذا كان الأمر يغلب على حالها الصدق، لأنها لا تجلب مصلحة في الإخبار بالرضاع ولا تدفع عن نفسها مفسدة. المسألة السادسة قوله ففارقها عقبة، يدل على امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج امرأة، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي ثلاث كلمات فقط كيف وقد قيل، ومع ذلك امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجادل فيه. وهذا الإيمان الصحابة رضي الله عنهم العميق، وهذه أمارة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في امتثالهم لما يقول. والمسألة السابعة قوله فتزوجت غيره، يدل على أن المجتمعات الصالحة يجب ألا تترك امرأة بلا زوج، فهذه فارقت زوجا وتزوجت آخر ولم تبق سنين. والمسألة التي تليها أن ثبوت الرضاع لا يحتاج إلى حكم حاكم لقوله ففارقها. والمسألة التي تليها لو قدر أن بينهما ولد فالولد ينسب إلى أبيهم لمعرفة صاحب الماء وهو أبوهم فينسب إليهم. وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل، ليست لزياد صحبة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الرضاع لبيان أنه يتخير خير النساء في الرضاع ويبتعد عما سواهن. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترضع، أي أن تطلب أن يطلب أي أن تطلب امرأة لإرضاع صبي. الحمقى أي من كانت صفته حمقى، والحمق قلة العقل، فقليلة العقل السيئة في تصرفها لا يدفع إليها صبيان المسلمين لترضعهم. والحديث ضعيف، ومن ساقه استدل به على أن اللبن يؤثر على الطفل في كمال العقل وفي قلته وفي أخلاق الطفل وفي سوءه. المسألة الثانية أن من واجبات الأب على طفله أن يتخير خير النساء لرضاعه، وهذا من حقوق الأب على ابنه. المسألة الثالثة يدل على أن فساد الطبع أو حسنه يسري باللبن ويبقى أثره إلى الممات، بل قد يؤثر أيضا على أطفال الصبي إذا كبر. المسألة الرابعة يدل على أن حسن الخلق عزيز في كل مجتمع، حتى لبنه يحتاج الناس إليه في النساء، وأما سيء المعشر فيتقى ويحذر حتى من لبنه في النساء. ويكون صنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب الرضاع وإليه إن شاء الله النفقات. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.